بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله واصبر لحكم ربك يشمل الحكم الشرعي والحكم الكوني. حكم شرعي أي يصبر لأوامر الله ونواهيه، يصبر على فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى وعلى اجتناب ما نهاه عن ذلك، هذا الحكم الشرعي أي الأوامر الشرعية التي حكم الله بفعلها. والحكم الكوني ما قدره عليك، واصبر لحكم ربك أي ما حكمه عليك وقضاه وقدر. الحكم يأتي بمعنى الحكم الشرعي والحكم الكوني. قوله صلى قوله عز وجل لنبيه فإنك بأعيننا، ما المقصود بهذه الجملة فإنك بأعيننا؟ أي بحفظ الله ورعايته وكلاءته. نعم. قال الصوفية إذن يقولون لأهل السنة: إذن أنتم تحرفون الأدلة فإنك بأعيننا، قد يستدل به الحلولية الصوفية على أن الله عز وجل حال في نبيه عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عن قوله فإنك بأعيننا. وهذا كفر منهم، كفر على كفر، فقد جعلوا ظاهر القرآن ظاهر الكفر، وهذا نعم مردود عليهم. فإنك بأعيننا لا يجوز أن يقال إن ظاهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام في عين الله. النبي عليه الصلاة والسلام منفصل عن الله، بائن منه، الله عز وجل فوق سبع سماوات، ونبيه عليه الصلاة والسلام بين أظهر الخلائق، بين أظهر الناس في وقته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال إن ظاهر هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام داخل عين الله وأننا حرفنا الأدلة. هذا قولهم أن ظاهر القرآن ذلك، هذا كفر أيضا. فإن هذا معلوم باللغة، أن يقال أنت بعيني، المقصود بمرأة منه وحفظ ورعاية وكلاءة، هذا معلوم في اللغة العربية. فإنك بعيننا، وتقول أنت بعيني وهذا الشيء بعيني، أي بحفظ منك ورعاية وانتباه وما أشبه ذلك. إذن هذا باطل، قول الصوفية باطل، وإنما المقصود فإنك بعيننا أي بحفظ الله وماذا وكلاءته. وكذلك قوله تجري بعيننا، هل السفينة تجري داخل عين الله؟ مقصود تجري بعيننا أي بحفظ الله وبكلاءته بحفظ الله وكلاءته. وكذلك قوله ولتصنع على عيني، قول مخاطب الخطاب لمن؟ ألقيت عليك محبة مني، لموسى عليه السلام. ولتصنع على عيني، تصنع أي يربى وينشأ، على عين الله أي بحفظ الله ورعايته وكلاءته. إذن كل هذه الآيات المقصود بها أنها بحفظ الله ورعايته، وهذا معلوم في اللغة العربية. حرف المبتدعة العين وقالوا ما نثبت الله صفة العينين، المقصود بهذه الأدلة كلها الحفظ والكلاء. وأهل السنة يقولون نعم المقصود بها الحفظ والكلاء، لكن مع إثبات صفة العينين، فإن الإنسان يقول هذا الشيء بعيني وله عين، أي بحفظ منه ومرأة ورعاية وكلاء. ولا يصح في حق من لا عين له أن يقول هذا الشيء بعين، ما يقال هذا. إذا نثبت لله صفة العينين مع بيان أن معنى الآيات المقصود بالحفظ والكلاءة. ما الدليل على أنهما عينان لله عز وجل؟ هذه الآيات منها جمع بعيوننا ومنها إفراد ولتصنع على عيني، فمن أي دليل أخذنا العينين؟ عندك وليد حديث أنس بن عمر وأبي هريرة وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين إن الدجال أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، ففرق فذكر علامة الدجال أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أهل العلم هذا دليل على أن لله عينين، لو كان لله أكثر من عينين لقال ولله أعين تفريقا بينه وبينها الدجال الذي يدعي الربوبية. وأيضا العين الواحدة تعتبر عور كما ذم الدجال بذلك، إذن هما عينان لله عز وجل. وجاء حديثا إلا أنه لم يثبت فيه ماذا أن من تفل في الصلاة فإنه يتفل بين عين ماذا إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه بين عيني الرحمة فلا يتفل في صلاته إنه بين عيني الرحمة، الحديث يضعف ما ثبت. فكيف يقال في هذه الآيات آية فيها الجمع بأعيننا وآية فيها الإفراد بعين تصنع على عين؟ من الجمع للتعظيم لأنه ذكر المضاف إليه بصيغة ناء للتعظيم، فناسب أن يجمع أيضا الأعين بأعيننا. أنت نفسك إذا أردت أن تقول هذا بأعيننا، وإذا ذكرت المضاف إليه مفردا تقول بعيني هذا بعيني. وكذلك في الإفراد أفرده مشاكلة للمضاف إليه المضاف مفرد فأفرد العين، كما قيل في اليدين كما قلنا بالأمس فيما تعلق بالأيدي. صفة الأنامل ثابتة لله كما في حديث معاذ بن جبل، لكن حديث صحيح مسند تقصد لما تجلى ربه تقصد هذا الحديث؟ ارفع صوتك. أيوه هذا هو الحديث الذي يثبت منه، قال فرأى في المنام قال حتى وجدت برد أنامله في ظهري وقال في صدري. يقول بعض المفتين يقول إن خدمة المرأة للزوج من الغسيل الملابس والطباق وتنظيف البيت إنما هو على سبيل الاستحباب والمكرمة منها وليس واجبا عليها، ويعزو ذلك إلى أصحاب المذاهب الأربعة. هذا القول ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجب على المرأة خدمة زوجها بهذه الأمور بالمعروف بما لا يشق عليها بالمعروف، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فهذا هو المعروف بين الناس أن المرأة تخدم زوجها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولأنها لا يجوز لها أن تخرج من بيتي إلا بإذنه، فكيف بمسألة ما هو أعظم من ذلك من تجهيز الطعام والخدمة وغسيل الملابس؟ فالصحيح هو الوجوب بالمعروف ما لا يشق على ذلك. وأما عزو ذلك لأصحاب المذاهب الأربعة، نعم كثير من أصحاب المذاهب الأربعة قالوا بعدم الوجوب وليس بصحيح، لكن قد وجد من أصحاب المذاهب الأربعة من يقول بالوجوب، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول سمع أحد الأئمة في صلاة قرأ قول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقال بصوت يسمع بلى وهو على كل شيء قدير. قال: فهل هذا يعد من الكلام في الصلاة؟ وهل الصلاة باطلة؟ جاء حديث فيه ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ الآية قال: سبحانك فبلى، سبحانك فبلى. الحديث فيه ضعف، الصحيح فيه الإرسال. وما قول هذا الشخص وهو على كل شيء قدير ما جاءت في الحديث وهو على كل شيء قدير، إنما جاء سبحانك فبلى. يقول: هل تبطل صلاته بذلك؟ لا تبطل، لأنه قصد به الذكر، قصد به الذكر والدعاء، ولم يثبت الحديث في ذلك، فينبغي ترك ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كان إذا مر بآية التسبيح سبح، لكن ذاك خاص في صلاة الليل، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بالفريضة. ثانيا، هذا شيء زائد على ذلك، هذا ذكر آخر. يقول: أخي السائل، رجل اشترى تبيعا ثم حصل لهذا التبيع أن علقت رجله بين حديدتين، وحصل للتبيع وجع بها حتى صار يعرج وليس برجله كسر، هل يجوز هذا في الأضحية؟ مر معنا أن الصحيح في مسألة الأضحية أن من اشتراها بنية الأضحية تتعين عليه أضحية بمجرد الشراء، وهو اختيار لمن مالك وشيخ الإسلام رحمه الله، وعليه فقد اشتراه سليما، فإذا حصل له العيب بعد ذلك إن شاء الله يجزي في الأضحية، لأنه اشتراه سليما ونوى به الأضحية لله عز وجل وهو في حال صحته. نعم، لا، الشارب أيضا يمنع منه، الذي قد نوى الأضحية يمتنع حتى من شاربه، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى. يقول: هل يجوز للرجل أن يأكل من صدقته أو هديته إذا قدم له منها؟ نعم، يجوز. لا مانع من ذلك، لأنه لم يعد في صدقته ولم يعد في هديته، إنما قدم له منها شيئا يأكله، فهذا لا يعتبر عودا عند أهل العلم. يقول: ما الجمع بين حديث من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، وحديث الإسلام يهدم ما قبله؟ يعني الإساءة هنا حملها بعض أهل العلم على أن إساءة أي لم يحسن إسلامه، أظهر الإسلام أو دخل الإسلام على ضعف وليس على يقين كامل، فسرعان ما رجع عن دينه، فهذه إساءة، فيعامل بالأول والآخر، يؤاخذ على أعماله في حال كفره، لأنه يقول هذا يشكل مع قوله الإسلام يهدم ما كان قبله، فيحمل الإساءة على أنها إساءة ترده عن دينه، إما أن يكون أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وإما أن يكون دخل على تشكك وريب، دخل بدون طمأنينة كاملة فجاءت الشبهات فوقعته في الريب والتشكك، يؤخذ بالأول والآخر. يقول: قصة عمران بن حسين الخزاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل حسينا: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الحديث في إسناد ضعف لم يثبت. يقول: امرأة تخصص الصيام يوم الخميس فقط، هل يصح؟ نعم يصح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم الاثنين والخميس، يقول يومان ترفع فيهما الأعمال الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فيجوز أن تصوم الخميس. يقول هل يصوم يوم عرفة وينوي به أيضا القضاء؟ لا ما يجزي، يصوم بنية التطوع ويصوم غيره بنية القضاء. يقول قوله تعالى أنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى، ما معنى الآية؟ أغنى، أغنى الناس، أعطاهم حاجتهم، أغناهم وأعطاهم الكفاية، وأقنى أي زيادة على الكفاية مما يقتنيه الإنسان ويحتفظه في ويدخر، وأنه رب الشعرى، نجم من النجوم يقال له الشعرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.